حياتي ونور عيوني الحنان فيهم واللي بيعذبوني ياللي ضيعني حياتي ونور عيوني الحنان فيهم واللي بيعذبوني توهوني في الأمان رجعوني الدنيا تاني توهوني عيني شفت العطف من أهوى الأمان فكرة إنها عمري وزماني. العيون اللي بدا منها الحنان من يصدق إنها يوم تنسى تاني. لما شفت العطف من أهوي الأمان كنت فكرة إنها عمري وزماني. العيون اللي رضاها مستحيل يا ما نمت وكحلها ليل طويل. العيون اللي رضاها مستحيل يا ما نمت وكحلها ليل طويل. سويهوني في الليل